بسم الله وعلى بركة الله، نقدم لكم الباقة المتخصصة الأولى المعدلة، والتي أضيفت لها عدد كبير جدا من الأناشيد الإسلامية للمنشد الكبير محمد المساعد، سواء من الأناشيد القديمة أو الجديدة، نقدمها لكم في هذا الإصدار الخاص فقط من الثانية بشبكة البدر ستار. اكتب على بعض الصخور على الجبال مشاعري، وعلى السهول وفي الحقول وفوق غصن الطائر، خلف رضاك وزكى النفس وعانق مبدأ الأحسان، ولا تنسى تحط الحاد على عدلك وفصلك، وصل فرضك وزكى النفس وعانق مبدأ الأحسان. الطود الذي قد كان بالأمس قويا، أيها الطود الذي قد كان بالأمس قويا، يشحم الشمس ويستعصي على الغزو فتيا، يشحم الشمس ويستعصي على الغزو فتيا. حائر أبصرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا، ولاحظت غالب عينه العبرات حرة، ينادي الدمع قد نسي المراح. وما زال يعبد أصنامه، وقد صاغ درهما من وراق، فلما تمكن من بعضها. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود؟ الجدود الجدود، الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود كالرعود كالرعود. قد فنى كأنها، وقد فنى كأنها، وقد فنى كأنها القضاء والحكم، وكل من يحيي وكل من يحيي. لا فرق بين قريبها وبعيدها، هي للدم المشبوب عرق أغزر. تروح ورادها يتكلم، والأرض تسمع ما يقال وتفهم، ومضت بين الأيام لنحن يصحو وفجر ضاحك يتجهم. وإن قومي دعوني باليتيم، أنا أمل ويسعدني الإله. قد ظهرها كل من بغض وختال، وسوقها سوق العرب للمناجيب، الناس دون إحساس ما ترحم الزال. من تنضى أخلاقا لا يمنع فاقم الأنفاقا، رسول الله يحذرنا من تكليف فوق الطاقة، من تكليف فوق الطاقة. وقعات الحرب تشجي مسمعة، وصدى الرشاش يروي أضرعة، صامد في صدره ألف صدى لذوي الرعب يوم المعمعة. للنهار العيد بالعيد مسنو، وانا نهار العيد عيدت بحزان، أزور ربعي لكن اليوم ما زور. يا قيل السجى يا كالرعود في فتية الإيمان لا خوف

تأثر يقرا جمرته توكل واندفع وانسى حكايتك يا ملكا وحسك تلتفت يما التعب ترجيني عانته توكل واندفع وانسى حكايتك يا ملكا وحسك تلتفت يما تعب ثم تصبر ثم تعلم تفهم الأركان وخل عينك على حبل الولي وعرف مهما يا لا لا لا فرضك وزق النفس وعانق مبدأ الأحسان ولا تنسى تحط الحاد على عدمك وفصلته وصل فرضك وزق النفس وعانق مبدأ الأحسان ولا تنسى تحط الحاد على عدمك وفصلته وحاذر تهتوي طبعا يسوق الضحك بالحقران لجل ما تستلز للمر في خلطاته وجرعاته وحاذر تهتوي طبعا يسوق الضحك بالحقران لجل ما تستلز للمر بخطاته وجرعاته لا تنفادي فوقت وهو من دنيته بردان ولا ترجي رجا منه تلوابك في صدام يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا قسم ربي سامحني أفوق الأفهم لسيا يا لا لا يا لا لا على قولة وهدوته بسم ربي وكل قسمه لها معنى لها عنوان وكل نبض سار فينا عسى يخلص كل نبض عسى يخلص في نبضاته عسى يخلص في نبضاته أبصرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا وناحت غالب عينه العبرات حرة ينادي الدمع قد نسي المراح كشيخ حائر أبصرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا وناحت غالب عينه العبرات حرة ينادي الدمع قد نسي المراح فأبصرني وفي عينيه برق فشق الهم قلبي واستباح فأبصرني وفي عينيه برق فشق الهم قلبي واستباح فقلت ومقلتي سكب الدموع رويدك يا صغير دع النواح فقال أنا صلاح قلت بشرى فما العبرات تستجدي صلاحا فخرقت ابتسامته دموعا ظننت الحزن قد ولا وراحا فقال أنا صلاح قلت بشرى فما العبرات تستجدي صلاحا فخالطت ابتسامته دموعا ظننت الحزن قد ولا وراحا فقال وقد تلعثم في سؤال

يتكلم والأرض تسمع ما يقال وتفهم ومضت بين الأيام يا صحوة فجم ضحك يتجهم يا صحوة فجم ضحك يتجهم ومضت بين الأيام بيت وديلة ومضت بين الأيام مركب حسرة ينجو وزرق فرحة يتحطم ينجو وزرق فرحة يتحطم ومضت بين الأيام موكب عزمنا يتطفف عدونا يتقدم ومضت بين الأيام حتى أسفرت عن وجهها الأحداث واختلط الدم وتجددت مأساتنا وتمزقت أوصال أمتنا ونام الضيظم صوت ينادي أمتي ورجالا جهرا ونيران الضغينة تضرم جهرا ونيران الضغينة تضرم ما بدهاكم تطلبون حقوقكم طالوا الحقوق من الضعيف وحرموا نحن الذين نقول أما أنتم فالغافلون الصامتون اللوم فالغافلون الصامتون اللوم ما سكت أبحث عن جواب مفهم ما أصف أركان الحروف وأظلم لغة البطولة من خصائص أمتي عنا رانا الآخرون وترجم عنا رانا الآخرون وترجم من ذلك الوقت الذي كتبت به بطحاء مكة والحطيم وزمزم منذ التقى جبريل فوق نبوعها بمحمد يتلو له ويعلم منذ استدارت الدهر دورته التي عز التقين بنا وذل المجرمون ناديت قومي والرياح عنيفة والصمت كهف والظلام مخيم والصمت كهف والظلام مخيم ناديت لكن الذي ناديته أعمى أصم عن الحقيقة أبكم ناديت لكن الذي ناديته أمسى على ماء التفاض ليرقم أمسى على ماء التفاض ليرقم ناديت لكن الذي ناديته بالنوم في الفرس من وثيرة مرام إني أقول وللدفاتر ضجة حولي تهيب من صداها المرسام حولي تهيب من صداها المرسام لو كان أمر الناس في أيديهم ما مات فرعون وقام المأتم لو كان أمر الناس في أيديهم ما خف من ترب الهزيمة رستم لو كان أمر الناس في أيديهم ما مات فرعون وقام المأتم سكت المقال فيا فعال تحدثي أن العقيدة قوة لا تهزم إن العقيدة قوة لا تهزم لا ديت لكن الذي لا ديت لا ديت لكن الذي لا ديت بالنوم في فرس الوثيق

دكتور العلاج حيران محتاري من دنيا عقب زهوها الأمور من عقب فرحي صرت بالهم غرقان محتاري من دنيا عقب زهوها الأمور من عقب فرحي صرت بالهم غرقان كل النهار العيد بالعيد مسرور وانا نهار العيد عيدت بحزان أزور ربعي لكن اليوم ما زور ما زور حيث اني عليل ومرضان كل النهار العيد بالعيد مسرور وانا نهار العيد عيدت بحزان أزور ربعي لكن اليوم ما زور ما زور حيث اني عليل ومرضان ما زور حيث اني عليل ومرضان ترميني يا حسان بمتاهاتي وبحور ترميني يا حسان بمتاهاتي وبحور لا من ذكرت اللي تبادر للأذهان لا من ذكرت اللي تبادر للأذهان ترميني يا حسان بمتاهاتي وبحور ترميني يا حسان بمتاهاتي وبحور لا من ذكرت اللي تبادر للأذهان من ذكرت اللي تبادر للأذهان أذكر ديار لها صارت قبور واللي نجام تشرد ما لها وطول أذكر ديار لها صارت قبور واللي نجام تشرد ما لها وطول كل النهار العيد العيد العيد كل النهار العيد العيد العيد نهار العيد بالعيد مسرور وانا نهار العيد عيدت بحزان ازور ربعي لكن اليوم ما زور ما زور حيث اني عليل ومرضان كل النهار العيد بالعيد مسرور وانا نهار العيد عيدت بحزان ازور ربعي لكن اليوم ما زور مزور حيث لعليل ومرضان مزور حيث لعليل ومرضان أذكر صغير طرفها اليوم مكسور أذكر صغير طرفها اليوم مكسور مالك ملاذ ويمسي الليل جيعان مالك ملاذ ويمسي الليل جيعان بالعيد مسرور وانا نهار العيد عيدت بحزان أزور ربعي لكن اليوم ما زور ما زور حيث اني عليل ومرضان كل النهار العيد بالعيد مسرور وانا نهار العيد عيدت بحزان أزور ربعي لكن اليوم ما زور ما زور حيث اني عليل ومرضان ما زور حيث اني عليل ومرضان ولناحة امه قلتنا اليوم معذور ولناحة امه قلتنا اليوم معذور ملاها الود هموم واحزان ولناحة ما قلتنا اليوم معذور لناحة ما قلتنا اليوم معذور قلب ملاها الود هموم واحزان قلب ملاها الود هموم واحزان هذا الذي زال الفرح عنها للدور اللي يحسه كل ما حس الاخوان هذا الذي زال الفرح عنها للدور اللي يحسه كل ما حس الاخوان كل النهار العيد

تزوج فاطمة الزهراء وعلي لا يملك كسوى قد زوج فاطمة الزهراء وعلي لا يملك كسوى زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فاقر أو فقا وزوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فاقر أو فقا فرسول الله يحذرنا من تكليف فوق الطاقة زوج من ترضى أخلاقا لا يمنع فاقر أو فقا في الخير وفي جاله ظلال عن سموم اللواهي

لأنها تعلمت صناعة التمم تذوقت جموعنا مرارة الندم لأنها تعلمت صناعة التمم وقد فنا كأنها القضاء والحكم وكل من يحيد عن طريقها مدان تذوقت جموعنا وعندما تبددت سحابة الأفق تكشف الطريق عن نهاية النفاق وعندما تبددت سحابة الأفق تكشف الطريق عن نهاية النفاق وظللت عيوننا وكبر الحداق هللت عيوننا وكبر الحداق فقد توضأت منا المنابع اليدان حينما يعلن الفتى عصيانا كيف بالله يستطيع سجين أن يقاضي في سجنه سجانا كيف يخشى الفقير جوعا ويشكو عندما يبسط الكريم ثوانا كيف يشكو الثمن قدرا ورعبا عندما يملك الفتى ميزانا رب مستحفز الخطى وطموحا حاملا دون علمه أكفانا سيظل البخيل في البخل حتى لو غدا الكون في يديه خزانا لو لزلنا حدودنا ما رأينا من يرينا بظلمه عنفوانا كل حي إلى الفناء ولكن يتحرى الإنسان منا أوانا يا كتاب الزمان كم صفحات فيك صارت على المدى ملآنا لو منحنا نفوسنا مبتغاها لغدت أرضنا الفسيحة حالا اقرأن يا أخي وجهي وظني بنشيد ورددا الحالة إن تعثرت في قراءة سطر من مناجك فاقرأ أجفانا واغسلن على شفاه اليتامى قبلة وابتسامة ريانا وأخفى من شغله سهرانا عصنا يا أخي بحر عميق قد عرفنا على المدى جيشانا وبلونا شطننا وقرأنا في سجلة عزلنا عفوانا ربما كان هيجا غير أننا سوف نلغي على المدى هيجانا سوف نلغي على المدى هيجانا عصرنا يا أخي ليل طويل من أظلنا لك يا لا كم رأينا من مركب فيه أبحار تائها يشغل الهوى ربانا رب حر في ظله صار عبدا هده يسر فأرخى عنانا عصرنا يا أخي عصر رهيب ولدينا شواهد بالإدانة ولدينا شواهد بالإدانة ولدينا شواهد بالإدانة رب شيخ تسمرت رتبته وغدا صرت طويا أحزانا رب أم تلهبت مقلتاها بدموع غزيرة أتانا يفلق الطفل والرضيعة تشوى وأخوه يستقل حصانا يقتل الناس بالمئات جهارا أي عهد هذا وأي أمانا إن لله غربة لوعاها من بقى ما غدا يمط لسانا اقرأ يا أخي وجهي وقل لي ربما تقتل الرزين الرزانا ربما تقتل الرزين الرزانا إنما أشتكي إلى الله قوما يحسبون الحصاة كالمرجانا أشتكي ظالم يروح ويعدو ويطيع الهوى ليبني كيانا أشتكي غافلا تضل الليالي سائرات ولم يفارق مكانا أشتكي والسؤال يا مقيم صوتي ويريني مكانه وزمانا ويريني مكانه وزمانا ويريني مكانه وزمانا أي خير في مسلمين يتلهى بالشعارات هاجرا قرآنا نحن ما بين حقد وحسود يظهر الحب كتما أضغانا كان بستاننا عظيما ولكن لم نصل تمره ولا رمانا مذ قتلنا مشاعر الخير فينا وأطعنا نفوسنا الحيرانا ركب الليل رأسه وأتانا ناشرا في ربعنا قيل السانا أشعل المعتدق لنا ولكن من سيطفي من قومنا نيرانا من سيطفي من قومنا نيرانا رب حرف على لسان كريم كان أقوى من خطبة رنانا ربما استمرت بثوب وقار صيرتها أوهامها عريانا جمرة في فمي وأخرى بقلبي وحروفي مشموبة والهانا إنما تكتسي القرود جمالا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما يحقر الفتى غزلانا حينما يحقر الفتى غزلانا هذه بساتين الجنان تزينت للخطيب نفى أين من يرتاد هذه بساتين الجنان تزينت للخطيب نفى أين من يرتاد يا ويحانا ماذا أصاب رجالنا أوما لنا سعد ولا مقداد يا ويحانا ماذا أصاب رجالنا أوما لنا سعد ولا مقداد نامت ليالي الغافي

شاكرون لمن أتانا وإنا شاكرون لمن أتانا كما تقضي المحبة والوفاء كما تقضي المحبة والوفاء يتم سرورنا بحضور قوم إذا حضروا فقد حضر الهناء يتم سرورنا بحضور قوم إذا حضروا فقد حضر الهناء يتم سرورنا بحضور قوم إذا حضروا فقد حضر الهناء يتم سرورنا بحضور قوم إذا حضروا فقد حضر الهناء يتم سرورنا بحضور قوم إذا حضروا فقد حضر الهناء يتم سرورنا بحضور قوم إذا حضروا فقد يا ابن الكتائب ويل من مجلدة ترومها فانظر الأحداث واعتبري يا ابن الكتائب ويل من مجلدة ترومها فانظر الأحداث واعتبري رد السوف على أكلامها طويات إن لم يعد لحي فيك من أثري رد السوف على أكلامها طويات إن لم يعد لحي فيك من أثري هي المرأة خجلة كلما نظرت إليك أفضت بطرف عنك منكسري هي كلما نظرت إليك أنفضت بطرف عنك انكسري هي رجولة وضى كلما التفتت إليك مالت بعين السخط والكدر هي رجولة وضى كلما التفتت إليك مالت بعين السخط والكدر فلا السيوف التي جردت مجية ولا الوجوه التي أخفيت بالعذري فلا السيوف التي جردت مجية ولا الوجوه التي أخفيت بالعذري تنفس الصبح والأمال دائرة تفتحت عن شباب زائر عطمي تنفس الصبح والأمال زاهرة تفتحت عن شباب زاهر ناطري يهزه الشوق والتحنان مضطربا إلى حنان وشوق في الروب نظري يهزه الشوق والتحنان مضطربا إلى حنان وشوق في الروب نظري هناك أنظاره ظلت معلقة يقلب الطرف من دنيا من الذكر هناك أنظاره ظلت معلقة يقلب الطرف من دنيا من الذكر حتى دوت خلفه أسداء نازلتي وأطبقت حوله محمولة نذري حتى جوات خلفه أصداء نازلة وأطبقت حوله محمومة نذري هزت وانتزعت فاستدر لها مستبشرا بقضاء الله وقدري هزت وانتزعت فاستدر لها مستبشرا بقضاء الله وقدري نادته رابية من خلفها انفراديتي لما التفاتاتك الغضباء إلى خطري نادت مرابية من خلف رابيتي لما التفاتاتك الغضباء إلى خطري تطلعوا فاشرأبت من تطلعهم إلى العلا أنجم مشدوهة نظري تطلعوا فاشرأبت من تطلعهم إلى العلا أنجم مشدوهة نظري رأت علاها تدنى عنهم فمضوا إلى علا مشرق بالنور مزدهر رأت علاها تدنى عنهم فمضوا إلى علا مشرق بالنور مزدهر هناك فتحت الجنات وتلقات لهم مقاعد من نور ومن زهر هناك فتحت الجنات وتلقات لهم مقاعد من نور ومن زهر فاقبلوا لنعي الخلد صادقة نفوس زمر موصولة الزمر فاقبلوا صادقة نفوس زمر موصولة الزمر من العلا صادروا عن فطرة ومضوا على مدى الله من آي ومن سور من العلا صادروا عن فطرة ومضوا على مدى الله من آي ومن سور على مدى الدهر كم جالت راكبهم مبورة الغار أو هاجة الغرر على مدى الدهر كم جالت مركبهم مبورة الغار أو هاجة الغرر مراكب الحق جزي كل ضائقة ورجعي زهو مجد غير مندثر مراكب الحق جزي كل ضائقة ورجعي زهو مجد غير مندثر لا تحزننك أرحام إذا قطعت حين وصيرت الأسى دك المرر لا تحزننك أرحام إذا قطعت حين وصيرت الأسى دك المرر مالوا إلى غرام الدنيا وخمرتها وأدبروا عن جهاد مورق الخبر مالوا إلى غرام الدنيا وخمرتها وأدبروا عن جهاد مورق الخبر لم يحفظوا العهد فارتدت عواقبهم إلى مسالق من نار ومن حفر لم يحفظوا العهد فارتدت عواقبهم إلى مزالق من نار ومن حفر ومن على أمة الإسلام صيرها حب الحياة غذاء السيل والنهر وهم على أمة الإسلام صيرها حب الحياة غذاء السيل والنهر مصفقان بطولات مزيفة بكل لون من الألوان مبتكر مصفقان بطولات مزيفة بكل لون من الألوان مبتكر تحركت خلفك الأشباح صامتة وأنطقت ببغاوات من البشر تحركت خلفك الأشباح صامتة وأنطقت ببغاوات من البشر وأنطقت ببغاوات من البشر وأنطقت ببغاوات من البشر وأنطقت ببغاوات من البشر وأنطقت ببغاوات من البشر البدر ستار.